روحك زايد ما ريت انا للذل ما فيت روح للحب الجديد حمل وشال حمل وشال صدق خايب ضميرك انت سويت الصحيح بعت وانت المستريح قلبي لظل جريح جبل ابقى وما اطيح حملوا شمال احمم حملوا شمال صدق خايب ضميره جنت يمك ما نام حلم الغدرك أخاف لا تقلم عفتلا أنا عوف وما نعاف حمل وشال صدق خايب ضميرة هاي صدق خايب تقارن بي ناس بي ما حد ما ينقاس خاف بيتك غير باس أنا ما طخ لك راس حملوا شال حملوا شال صدق خايب ضميرك حملوا شال صدق خايب ضميره حملوا شال صدق خايب